أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عجر كان وعجر في كوبنان وحونا كميديا يعجر الذي ينوف عليه كنا سأصنع تفسير في القرآن الكريم كنا وحوكك وما فرالي يطبن آياته آياته بقولي يكنتم يسجد أرضوك بالأمان آياته كان ملا من سورة البقرة آياته بقولي يتضبات يلحاد نواكوه بها من السورة نفسها إلا سورة البقرة خمس أيضا عشر كبه الرئيسة وحا إلى السبب من الجزء وحا سبب كيدوها سبدا بوروضه مدنى الصفى الليلة مدنى المروى الليلة جبل صفى كعبدا حقا قرعة صوبة أيضا دنتهي مروى الصفى الليلة نكوها دنتهي وحق شمال بيكتاي مسافته بحيث الصفا والمروة تضرب غلي اللحن لدن تضرب غلي اللحن لدن أي صفا إيا مروة نحن لكو جلسة كما نمبر الوقت دي جاهلية وعاكور سابنا جيتي لبا صنم من إصابة الأورين برمجنا إلى الأورين وحي الجاهلين تقوشا كيسان جيعين إلا وقف آيان إسافنا ونينها ما إلا ننقحي ما يسعيكو معطي الشيء إلا حد الجلي قلت مدى وحال قرصة رمينا سفا لقرصة عيساف ما إلا نوحال قرصة رمي مروة ملكا سينتين لبدا لك حد حلوضا ملكا يردان السعودة أي إبارة كيسان جيرين وطنين لكن قوك أصحابي سوى قانت الجاهلي بجريه هو فكي دين تسميقنا وحا لقود للمناسك العيد وحا لقود السعيدة وكمزة الفقن من الكام الحج أياماسي لقود سمية فعنو صحابة رضوان الله عليهم أي الشكي كو أبو رمي إن عددنا نسمين الناس ومشى دين تي الجاهلي قوك أصحابي إذن جاهلي هاي الجنة بإن الليلة قلقا ساكدي بابينتي أي أيضا قوضانو تنب سببت وعاوة يقول عن جاهلي جاهنا لقى سيدانو جد قد الجين كسعدا إن كان لقى الإلهيين تجيب عن قد الحطان قال تعال خذوه يرئينا الصفا ورطا مدعا إذا صفا الليلة كان يملك الله صمعين يدعى الله قبل الله فذلك ملك أمد البرايين فبدأوا بما بدع الله به إلى ماتوا قبل الله وصفاء قبل الله قلت عن مروان ويكود ما تاتفن وقبل الله اسمدي يا أريد إذا والبن لك أمري أي عدر لك الملك ورن لبضوا ربي هايين قاموا قصة ذلك أود حيائن تعدر لي أجيه ويكردوا عدر أول يرمى إن الصفاء ورث مجح هذا صفا الليلة يو المروة مثل هذا مجح هذا المروة الليلة من شعائر الله من شعائر دين الله إلى دين في سدينة على ميال كورا أي كمدين أول هذه الجاهلية وثمان جلتين هو إذن فاجر في نوامد إسلامية ودين في بيت فرطي وقرب الجاهلية أبا وحاقوها الرئيلي عجر أم إسماعيل أي الله رضي الله مرتين من شعائر الله من شعائر دين الله إلى دين تعالى ما يلخل وهوين أي كمدهين وما تبعي ولكي أعلان وأي موقن أيان إلى وقت جيهور النبي إبراهيم فكاك إنت هذا نحرم في كمدهين فقن له سمية من أركان حج كمدة وهو السعي فسرق عليه صلاة وسلام اسعوا منه فإن الله كتب عليكم الصعي حديث دار قديمة وليلي وقال رسولك أفر أمره سميل إيها العش هو سميل إيها صحابة هذا هو سعيين جيران قلك قرارك أنا سعرك لأن دعس خوناي صفية مروا دعوه دين تريد حكي والرغي كميدة أركان الإسلام إيقنا الرغي كميدة قلك فمن حج قفك حجية يقصد البيت حرمك قفك أولا حج أو اعتمر أما أمره هذا فلا جناح ذنبي عليه قرك سماء أي يطوف إنه كوى ليس بهما صفية مروا ومن روح تطوع قرر صدا خيرا ولا ومن يقف كالليما وإن الله معبود عقا شاكر العمل في ذاتي كاف المرين أيوه عليم الأرض وفتد في عيال تاكب على القتل ربي هو أضيعي أنه كاف المرين أيوه إن صفا بورتة الليلة يهو المروة بورتة لما دعالي من شعائر الله الذي في سعر مولين كذا أيش منه فمن حاجة قفك أقصد البيت كعبلة وإن حاجة دونها أو اعتمر قفك أمريسا فلا جناح جنبي عليه كل كسماء أي طوافة إنه أرضه بهما لحظوظة وفي أمره ومن روحه أطوع آخر أرسل خيرا وانا إن الله معدوك عرقا شاكر لكم هذه عليم لكم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينة وإذ أذكوا فلما اليهود والنصارى إلا جميع يهيمون كما يجعلوا فمبتوا أو يبقى النبي عليه الصلاة والسلام في المانك سيقيني وقتك سيقيني تورادي إنجيل الله سيقيني أينيكم أيام فعال غلب اللمي أيامك النبي سوكاري نبي ساكي إيه في المانك يوحي بقريا فلقى قرين حق لقريه سبا ترى إليه أي ذاك دونتا والإبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الزبط حضر علماء اليهود والنصارى آيات الخطم حتى علماء المسلمين حق هذا قريان قرنسا وإيمانه قال تعالى فجوحه إن الذين كوا يكتمون قرين أي ما وحي عنه أنزل أن لا إبعاد الجنة ومن البينات الرماع العادة أولاد الإنجيل فقرنا صفة محمد وإيمان به وشرعه وكتابه وحاطعت أن الجنة هو قرين أي والهجة حنون في غير قرين أي أيضا لو حنون أي أو توحيثية من بعدنا متشكلا بيناه أن هنوك عديني للناس ذكع وعديني في الكتاب أولاد الإنجيل يقرأ بعض وعديني أولئك قوة حقا يغالين قرين أي يلعنهم الله إلى بار عمد يتكفوا لي ويلعنهم فقد ينوع اللعنة وإن كان اللعنة انت وحل عن إليك من الملائكة والجن والإنس إلا الذين بث وأن لعنة كجر صابوا قال انت أي حق قريان بإله أغنغذين وأصلحوا وحي أيها الليين بي حقاجيين وبيانوا حق يهرأوا قريان دي معجلين فبلا فروض ربا الموسى لي حدين لولا عن الحق قريان قلت إني حمدي أي الله أغطوا بسينا وحي عمل أيها الليين أي حقاجيين وحي حق قريان أي عجلين سد على مرك اللي ما دام أولئك قوة أتوم الله دانا وطوبة أخبرايا عليهم فرطوبة فأنا عنيد الله قد توبت ألا توبة أخبر البلنباناي في منطة قبضي توبة كان أتوب واي الرحيم ألون عريز داناي لكن قوة توبة كان نجد كل انتظحين قناي إن الذين وعى كفروا حق بينية جيدة وما تودن في وهم إيالا وكفار قال حق بيديا أولئك قوة عليهم كل قوضوا حران لعنة الله إله دهران لك دهرانه نحريف شاكية ساخره أي أدوك ورعانيك والملائكة ولعنة الملائكة ملائكتنا ولعنة ديك والناس ذاتك أي لعنة لأي أجمعين ذات إليك خالدين يقوك واردون فيها لعنة أقول هذا لا يخففوا لما فضيديو المحقولة العذاب لما فضيديو ولا هم هانا مريان ينظروا ينظروا ولو سبوه توبة كيني يعمل فوقين يلو سبوه يا ما وعلمتاي هذا يوم لا ينطقون ولا يجدن لهم يعتذرون من الذين يكتمون قريا ما وحي أنه أنزلنا تجينا من البينات آيات عدالة بصفة محمد عليه الصلاة والسلام وكتابه والإيمان به واتباعه وحيان عضينا ومن البينة آيات عدالة والهدى حنو بعض اللغة حنوله وحقا من بعدنا مدكة كذلك بيناه أن عضينا في الناس وكان وعضينا في الكتاب أوراده الجيل كله أن وعضينا أولئك قوة ينعنوهم وعاء لعنة ورحمة كبيرية الله إيه ويلعنوهم وعاكروا لعنة ورحمة إيه إنه كبيرة لأنكو إنكارايا الله إنون إنت وعاء لعنة إليك وجن يوثيه ما شربانه إلا الذين ضد ماهان كانوا النغلو إلى أطوبة كاني وذلكي قبكي قاني ملي كتيري إلى أطوبة كاني وأصلحوا أبدا العمل خالصوا بيي وبيّنوا حقي وراءوا قريين عزيي أولئك قوة أصولوا أطوبة أبرايا عليهم كالكولا أنا أهيجا أتوى على أطوبة أبراناي الرحيم النحريزو إن الذين وحا كفروا حق الدينيين هو ما تولين في وهم إيجا وكفار كالا أولئك قوة عليهم كالكولا وحا عن لعنة الله فبدارين في يهو الملائكة ملائكة اللعنة دائرة والناس دائرة أجمعين دمانتو خالدين يبقوا واردون فيها اللعنة دائرة لا يخففوا لما فضيبيو أنهم حقوا العذاب لما فضيبيو ولا هم من أهان دونا انظرون أخوة الله كرتو وإلهكم إله واحد مركي علماء الكتاب لغو عنان دائر قرمت حق الله قريو وقال كائن يريد حبره بعموم اللفظ لا بخصوص الضبط يلي قاران لوغو مدن له منك علماء الدين دواح كبرته ووحي وكبرته قريو دن فسو قال ايه ايا رب وحوث لي سبحانه عز وجل ايا دعوه الله سيدي وحدك الله سيد الله عزي وحوار ايه ان الله يا سبحانه وتعالى فقال ادعوه يري وإلهكم معبودك عابود إنسان إلا عابود حق من أولى إله المعبود واحد من أول لا إله مثل عابود مجره إلا هو عبود حق أمهان سلماني في أصنابك وحاكمه الرحمن على النعريسك قل إليك النعريسك الرحيم إن ترون ميزير علي نعريس جارعون نعريسه قل كواحين قلت الله عزيزيك أين لقام مرمان طيب هذا أبوي أورد توحيدك يا ربي برسدي في اللقب الأبط وإلهكم أعسى العابود إيسان المعبود بالحق إله المعبود واحد منه لا إله أحد جلو عابدا مجره إلا هو إيسان مهانة الرحمن الله دوما إليكم قلنا حريصة الرحيم حريص قارهانة إيسا روميسي إيه رعبي قلنا حريصة له أجلنا مركة كونية نحجلين قومين بمثل كلاكة درنيها قومين أجلة الربومية كميلة كون حقيقين إيسا إنه إلى كيدي وحل عابدية أيها حلقة كان تمت وحل مدقوك إن دليل لطلبون ليلي إن وحل عابدية معدود مثلية تأوية وحل سجلين لعابدة أوسنجين معنا كفلت إنت كفلت إيسا رطالة تعالى خدوه يرين في خلق السماوات كان ريان أبوري دوت قلوه والأرض ولليال كان أبوري دوت قلوه لو حاكو سوغا واختلاف الليل حبين كأيو والنهار مالين فإستغى مريضو وكلين فضو مرايا ندلع إيمانا ندلع واتقايا حتى واختياهان فإستغى مرسيه إذا بعوه إستغى مرسيه مالن كو عادي هاي حبين كنوا ملوي هاي أبي عاوا يكود على مرسين مالن كو كلوي هاي حبين كو قبوي هاي هلك إيو قابلة ويكود على مرسين قوم الزعيم كدارنا هاي مرنا مالن كدارنا كل كيس بدري جعلين كيا مالن ك أي استوى مرايا يو والكل كي مراكين الله في مراكين ك تجري قلقوسا في البحر بس جنهد كما وعب إلا جرير إذا ينفعه أكثر الناس ذاتك ولا أيدي ودا وعبيت ودا وماتي أنزل الله ألا تجيه من السماء كأبه كتجيه ومن ما إنديها أحياء نوليه من السلام فيها الأرض لك أكون نوليه بعد موتها موت الأرض أرد عدي أباروني كجبال وبطا ألا أوفيديه في الأرض لجنه لهم كفيديه ومن دابة نخلص عنايها وتدري في الرياح تبينها كالجدو مثل مريك بوزاي مريك بوزاي تبين روبات لمن عقابه هي من جرجار في أجيسة تبينه مرنا حقاو جيدا مرنا حقاو جيدا وصحاب ضرورة المتخري لسهلي بين السماء إلى ريال الأراضي والأرض ريال الأراضي موسى لي إن شاء الله آيات إلى ريال وهوين باقوا صغا وإله كنجي العابد أيها قطفية حتى منك الدليل وبعاته محدى الدليل باله فيه حتى الرمو معان دعينا وإلى عابد الله المجرو لكن الجلبي كده أعدي من الوضوء لفائلية المايو أبدونا كفائلية لقوم طبعي آيات يلوميهم يعقلون وحقرنا وحيئا وحقرنا ومتقعي ما اللعين وشيطان دوصري أصي وقاري ثلاثة مترا هو جرني هاي وإلا وحي وحقرنا هاي وعقلي صحيحة أجل كفر سلا ومن أجلة الربوبية فبدأنا أولوية من كتوسية أي هالك الله سيدي إن في خلق السماوات رجال أبو ردود والأرض رجال أبو ردود واختلاف الليل والنهار ما لن في أهلينك اختفى مريضولا والفلك مراكز التي مراكزت تجري دريرتا في البحر بكتلها دريرتا بما دافل دريرتا ينفق الناس تدك وحسرا وما سيجا أنزل الله ألو تجيو من السماء قروك تجيو من ماء بياء وفاحية ألو كن ريديه بالماء الأرض ذلك وكن ريديه بعد موتها أرض الله بيد ما تتكبا هو بصر ألو بأي فيها أرض الجنة من كل دابة حيوان غلوط وغن أي كل لي وتدري في الرياح تبايلها جدد ومثولة الصحابة ضرورة المسخر لفزيدية بين السماء خر هي هو الأرض نرح إلى إرضا حوالا الوفود لي لآيات فليلي أربع قصورا لقوم جدو قصورا يعقلون وحجرنا له ومن الناس ما يتغير من دونه مرخاة الذي إلا عزيزي هو الأولوه الذي إلا عزيزي قهرنا الله لليه وحي حق قرية أي أنت وحجر جري وكفائي توايي من أي جيلان لعزيزي قال تعالى خبيوح جير ومن الناس وكوحا كميدة من قربا كميدة يتخذوا ليهان عيا من دون الله يبوينك فكوحي يلان عيا أمدادا وعلم يبكى بقايا يحبون وحيجعلين هم أنداد يأي يبكى لم يبقى تحب الله الله جعل في سوكره نوعات نواجه ضد مشركين أو إله إيه أمك انت سمين محبيك القاع الله كسمين إيه إيه لكوا مشركين تا إله يأمك سمع أباك سمين وعذاب الغور به وعلى علاية سورة الشعراء تلقوا سيدونك يقول فالله إن كنا نفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وحينك أجعل القوة جيدين أيان وحي عابد جلين المخلوقة فإليه مركا منك كان أو عباها الله إذن لك جلين كان دين جغلي حيان وبادعين قل خادتك مؤمنينك يا لكم أي الرعي وحي الله لسمايان ملك قال تعال فدوخروا الذين أخيار آمنوا عقروا مي أي أعتدوا دراسة بدن حبا كالكعالو لله إله الله كالكعالو إله الله كالكعالو مؤمنين تأخذوا بلن ووحي الله لسمايان ملك ولو يرى حتى يؤذان العاية الذين كوا ظلموا قردر صلي إلهي غير في السماي إذ قرط يرون الله تسين دونه العذاب ألا مركا لتوزين دونه لرأوا أمرا فضيعا كلا قلق بينك أكوارك الآية أما لما اتخذوا من دون الله أندادا إلى كثرة وعلى الله من ما ينجزون وعلموا وحيران لهاية أن القوة تحوط إلا الله يؤتقنا به جميعا يسوى الحكم حكم معنين وأن الله أيضا يجيز العذاب على بيت الله يترم تايوه لمن العذاب أساه عزيز وخالف أمره أمر في جدرام عليه فكثير الله كان من بيارك في الوقت حتى يقول الله عليه فبرع أي سبنا المريا الذين كوي اطبعوا لها أي ملعبها أي وحي سبنا المريا من الذين كوا اتبعوا إلى الرعي والرؤساء البنار والكبر والشرك أكلحوا حوما قال لماذا يحوما مدحك كوا أي أدب جلس علي يكبري يا لأي سبب كوا معي والرعب وحياك أن لماذا فرغ قوة الرعي قوة الرعي العذاب نارتي لا يركي حدي المر نارتي لا يركي وتقطعت وحاقوا لي بهم إياك على صباح وحي صاحبني يا قولي أهلي أدوك اللي هو لسعودا أياك لقوي مركز الله الزفيري فالغذبك المطبوحين تاع أي تابعين في الزفيرات هي ذلك تابعين تاع على يواك على الكود وقال الذين كونوا حيكوا أدلا اتبعوا وعرعي لو أن لنا مينو سبناتو كرة مرنقصو قل مركلي أدوك يكون وقل هدي أدوك اللي يجنكو حليا مع سمين لأيذين فنتبرى وعن اتكبرنا المرين لأي منهم وضياس أدوك أنفروا مجنين وان دبسوا أنك أيان اتكبرنا المرين لأي كما سبي أي تبرأوا يوان سيسان البريالا من عدمك لكي أن دبسوا أنك يوان وعمالين أي أمرك أخيالة تغيبنا الضفيري حقا لكو الضفير لأي قل يا نألي هلين لألين أيام مجلتو أداب لغبحين أيام مجلتو خلال جسدة أي يريهم الله الله تصندونا أعمالهم أعماش حميري سمين أيام حسرات يدى قومانية الليتاء عليهم قرقوضة وما هم هذه المسبوعتون أهان مايان لخارجين هو كبعة من النار نار هو كبعة أهان مايان فهم فيها خارجين لذلك وراء يوم قل كاسيرك إيا حمي الضراء وحيك السائلة وإسلوك ويا فكيرك أوزن بأي واقع ومن الناس وحاكا ميدا من قاربا كميدا يتخذوا يارانا من دون الله إيبا وإينا كسبك وحا يارانا أنجادا وحيبا لميدا ومحبلا إيا الرومينة إيا الرائدة إيا أسكينة إيا رجاء إيا كبغنينة أي كرامي ديارة يحبون أي جعليين كم أنجادا إيبا لميدا أحب الله سيدو جعليين إياهو جعليين والذين ذدق أمنوا العقر ميي ما أشدوا تراتبا حبا جعل كبرا لله إبلا جعلانه ولو يرى حتى يغان لهاي الذين وعى ظلموا كردر صلي إن وقت حتى يغان لهاي يرون يركي دونان العذاب على أمرك يركي دونان لما اتخذوا من دون الله يندادا إذا قصوك أعلم إذا ما ينيشي هو عليم وعيالها أن على كائن وكوم عليهم وخضوات السيطان الرائن سبب كان له الرائي إنه السيطان لكم لكي كتبت أدو القلبيني أي مغير قليل بي سعادة إنما وأكل ماها يأمركم وهو سيطان قلب فرايا بسو فمنبو إذن فرايا ترئي بلدا والفحشاء هاتوا إذن فرايا وأن تقولوا إن أكوها تسامبوا إذن فرايا على الله إذوين كركي ما لا تعلمون وحيدا نغينوا من تحليل الحرام وتعليم الحرام أما هو حلالا والله حرمها أما هو حراما والله حللا وحاسوا الصيدان إذن فرايا والكي سدايا من تقاتل وإذا قيل هذه اللوجة لهم كوى المدركين تا المقلدين تا يتبعوا راعة دلوهرة ما قرآنك وأنزل الله ألا تجيل قالوا وحيد اليمين بل إلى القرآن رعنا جاء نتبعوا عن راعينا ما وحي أنه ألفيناه اللي ألا يقول فيك أباءنا أنك أبيالكنا يقو قادة أنه أمهد أيان رائنا أي يتبعون أبا يلمي رائيا ولو كان هديا أباؤهم أبا يلخل هديين بمن رائيا لا يعقلون قوانا قرا فإن وعظا فهو لا يتجد أن أخطف منك أدوها بات الزنيا أدرعي لكن أدوه بمصدوف صلي أو هديا لقد يتقالي ويتنسعلي من رائي سو يا أيها الناس الضغو لما أنت كلوا وعد أنت مما في وعكاؤنا إلى ذلك دنيس قصدنا حلالا استغوا إليهم بنانه طيبا وناجسا ولا تتبعوا الرائنا خطوات الشيطان إذن تعرف دنيس إنه الشيطان لكم إذنك حدوه العلب إذنك أي مبين أي مبيس عجاي إنما وعكل معه يأمركم أيضاً فوحوا إذن فرايا بالسوء كمان بوه إذن فرايا والفحشة أبو إذن فرايا فان تقولوا إن أتكوا على سام بوه إذن فرايا وتلاهين على الله أدوين كركي ما وعاصر هذا أيضاً لا تعلمون أغين وإذا قيل هذه الليلة له مشركين هذه الليلة اتبعوا راع مع قرآنك أنزل الله أبدجي قالوا عيليني ما نطبعوا وعن راعينا ما وحي عنه ألفينا أغاني عليه كركيسة أن أضاعنا أبيالك أنكو أغاني يعني يطبعونهم من راعيا ولو كان أضاعهم حدر أبيالكوديهم لا يعقلون خوانا جرا فيهم وعظا فهو لا يتدون أن وضلكوا عنوني ومثل الذين كفروا هل كان مثل بايني وعن لو تلماما يا وعاكن أنا الإيمان متلجري يقفت عبده بيانا وعن لو تلماما حول قفها عي حول هذه أدرعه حول هشنقرت هذه حدالوه جيسوله واخده أوقي هشنقرت ومغلايا أسيسا لمايا إن أصنع ذلالها إن أسيسع ذلالها قالوا وجفان مايا قل تقوى أن الإيمان لو تلجري أي مشركين تا يددك دعاة الرسول يا نبيات يا صالحين تحققوا يا رأي وحي يريده حوالي المتخاعي ألا تعال فدروحوا من ومثالي الذين كوي سلمان تا دوعوا سفروا حق الجيدي كمثالي الذي من أي إلا سلمانيهم ينحقوا أودينايا نعقلوا وقفك حولها جيدا أدخوا يا رو أودين بالليلة ينحقوا أودينايا كما حوله أن لا يطمعوا كمن يمخلص يجعي إلا دعاء نوقيه ونداء يرمض دعاء ينجع لبضى بحوله الله يروا ودعاء وامرك لونهين نداء نمرك جريهين قلت أبطاها ومغلايا أولا جدد هذا قرن مايا قوان مشركين ذا أما معاندين ذا نواسيبه أكل أطقي الشغرت ومغلايا لكن معنيه يوجل ماي يقول هذا كلمة وقال ربي سبحانه فم هو بجلة ونحق مغلينيو وكم هو أفلا ونحق واحد لينيو أمن هو إندرا ونحق أركينيو فهم إياه مرد إلاجين إنديا فلا يجين لا يعقلون وحمد جران مايان وجهات استقبالك كما قلت هي أرجي هي نواقي هي إنتي بكا خريبا قل كأو عالغور فهذا أيو أحسن نتيجة لهم ومثل الذين كونوا تلمان تودوا أول كفروا حق الجيلة الدانية فمثل الذين من أي إلا تلمانهم مثل الذين كفروا هي ومن يدعوه من الحق فتحقوا بيرا يوعى إلا تلمانهم خارئيا من جلع كمثل الذين من إن أقوك هنا يوم جنايا لما حولان لا يسمع وحجرنا إلا دعاء يرمضي والنزاء فوقف إن إلغوه ركض عن ماهان ثم هو دجر ومعلب قرن بكم هو أغلى ونحق هدلي ثم هو إندر فهم إياه لا يعقلوا على قرن ما إياه يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا حق الرميال كل واحد انسان من طيبات ما تلكيس حلاسا أن رزقناكم إذن كل يسيني واشكروا وعد مالكا لله معبود حقا إن كنتم ذاته إياه ألا تعبدونك وآبدو قلقا وعقنا اللي بالليلة وإن محرمات اللي دين ديلة وهو عقوبا وعلى دين حللة أحردك البلنياي إنما وعقل ماها حرم الله وحرم كريبي عليكم كركينا الميتة بخ نفل طلب بري مع رب إذن كريبي والدم جيد نفل الله قصبي أيها رب إذن كريبي واللحم الخنجير وفالينيكي أيها رب إذن كريبي وما ضع الله إذن كريبي وعد وفي الله مركي الله برينا إلاه ياري فيه إذن لغير الله لغير اسم الله إلا ما هاي أحد كلي وحرب عن النظر لكي يوحي اللي هو قولي وحالا يجن كرابي وأفرتا كبير أفرتا الله شهبين نفطولة نفي مركة اجتماعات ونفع استهدف وحد الإخدان ويدي أفرتي ما هاني قال لك أنه لها لبت النفطوة لأيناي قال تعالى إلا وحي رفا من روحا انظر لإلا تجليا أما باهي أما أمم أخباب جهن جارفيسة انتوار بلدونك حرق اللدون مايو وين قفتا كان حير نفضح متاجين نبا قراء يوسنهان فإلى باغي فلاغ يوسنهان ولا عادي تختن يوسنهان تختن فلاغو وأكثر اللغة قلبا باغي فلاغ اللغيرة هلسك إلا تكالمان هلسك إلا تكالما يعني بدوينها وحبه ما ترسل كوان عادي لإلهان خلص يحكم تنك المر تدوينها البوبان قلقا كوان ضدك بوبا صدى ماذا قلت الليلة كوان دول كالدك علمي حكومات دا فلاقا الليلة والغريب حسين إلا بدي بيتو جيرانو أي دولة دين ألبانو لنا هاي أو أردين هذا الكلين تدوينهن ودوبا قلقا إلا أن حريسنا ينمر قلقا سيلا بدي فلاقا نمو يا سبحان الله لبدي بقولن سنا يا كل كمر فوق كل لبدا نجيا أمور كثر صلوا أي هذول إيمان أيو نبدي سحور ما مري لبدي لازم ما يو أجمع كف عادية أم إنسان أم فلاني يا سبحان مدن هاي نفي هذا كفاتو وهو قادر هو أيو وافرتي نفتي يا نجيا هني الدوافع وأنا هاي هو أيو نفتي كأجنا يا يوم ملنا ولا كسرو فقدروا بي سبحان ولا اسم الجنب على الكرسيما حلال بيوصح اللهم وضو الجنب جيلا اللي قد عفا الله قبضا لها كل خانت وكان ولاده يميل كتك ايا يسرع نفسي سيابا انه سفعين توصح ايضو وقال الله بسلامها نفسك ايسان ايا فترم اخضع الليلة نفسك ايسان ايا نفضبونك كارا ان الله الى غفور على دعف الرحيم نعاري سوف يا أيها الذين تتعاملوا أكره ميلي قلوا وعد أنت من طيباتما أي شيء سوى نزل أن رضع لكم إذن كل أجلني واشكروا وعد مالكا لله معبوس عطا إن كنت مداته إياه وعلى تعبدونك وعبودة إنما وعكل ما حرم اللوح حرمي وحينما حسري اللوح لنا يوعو سوى الله حرمي وعقوبي وعلى علينا وآدي البلنياء وقلت عن ربي رحمة ديكي أي واسع طاي إنما وعك لماها حرم اللوح حرمي عليكم إذن كركي نوك حرمي الميتة بخدي هي ودم إيه حلال أجرة وحل لنا الدمان وميتة دم رسولك يري عاجل باركة هي كليها وحلال ونسيب فريسي وعكلوا حلالة يا سمرك الله قالوا إن إنت ديك كويا ليان هو الملك ديك سلة المامي سورة الأنعام أي أمسي عديك ودمن مصروحا دمن مصروحا وإيجا نفك أنه الكتف مايو حسان لو أقولي اللحم الخنزير وفان ملسي فان لو أقولي وما وحبان لو أقولي وهل لو أواقي وهل إلي الألف والرفع الصوت أيالي جمرك حولها درين أيال في أخنانك مضعو دكو قيل جيل قلك وحل إلى المجد مضعنا قلك أي مضع نبكى جل درين أيال مضع اللي سريبا لغو درين أيال بسم الله يبارك اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني بسم الله يبارك ورعايا وكيل سوق عدمان قل وما أهل وحين لو بياري هدين لك ورعايا إنه إشارة ورعيك لغير الله لغير اسم الله اللهم ذكي وعنه لو بياري ما الله يزين كأرمي وحيكنا سوح على الحلال فمن روح انظر رأسا لما تجليه هو أما باهي وحقا لوايا أما حضر إلى حنو هو أساك دواء الليلة فمن الغر لما تلدون أيا مرسى تختك وركي صلى الله عليه وسلم أي ازدلاك حديد أيا وإن يا طريق مسلم فماهي أقويها إن وإن يا مسلم نؤيا مسلم دوسنا أي أو توق معها أقويها ندوسنا أي مسلم بها النغل لا أسمى أيا وحرر مسلم نؤيا ناهي أخواني أنا نياي كل كأوني على قبرة موحن وقوعة في المالايا والنبي سبدالينا وعلى مغلايا ومن الضر قبرة اللي باتيك لي خير باغن اتبعوا فلاقاها فلاقاتي يا بختي يتنلقى مالي ولا عادي شفتنا وصناعي شفتت قبرة إزادية إني مالي فلا إسم الدنج علي كركي سماها إن الله إذا خفور الله جنب جافة لمن تعب وعمل وعمل صالحا صحيم الله نعرف بالمؤمن انت رميك الرعدين إن الذين يكتمون ما أنزل الله من لبات داخلات المشركين تعاي حقا يدين تأغادين قلين هاي أي أمر لبات لبوس ونغضي وإيد أدو أدو أي الله كيني انت تلسي وكبا معنا أيانا يجب على الهد لأي وعيسى الدين تعاي فلما هو المسلمين من الإسكالية حقين القريبان قال تعالى فجوحوا إلينا الذين واحد يكتمون قريبا ما أحضي قريبا أنزل الله إعباءه تجيئا كنمذا من الكتاب فورادي إنجيل يزوره إلوه تجيئا أي قريبا سبب كي قريبا وامحا حوى يدفع بالحق أسهدا يلي ما لك دليل ايا مرسى ضدك ايجا اكتبا اي حقايا كورور سن ايا اي الى سن ايا وحي مركا النغدين تحي جدوين اي كورور سن ايا لمن حقه فوقاتي قال تعالى فدوحي ويسرون وايجا تنبيه كتاب في ابحاقه كي يالي ايا وحي فوقاتي ومانا ادوية قليلا ير انا وحي دكك قادنا ايا اين الكرابين حدات الابان نبي محمد أولادي ينجيل بأنفو عينا يسجيل السيد عليوي والنبي عبا هل رأى عادين لجلة حتى سادتكم مرايا يقول نوحي أول ولوني ما يكون قادنا أيه فأنا لعبنا أيه كلا أيه وحقاقه في دورنا أيه الحق القريبا وقادة ربي يري وحبتك أيها قاسي أي بنتنا أغسيا أولئك كوا ما يأكلون عين مايان في بطونهم يضي على صورة جلوه مثلا إلا النار نار ما هذا وحكا لما ينحني وحن حرامتا الحقيقي الجدن أي حنان حتى رضي عمت النموار كان حتى وعجاب ويسي بجلايا وحتى أولا إلى حدد إن يجنفوا ليسوا وإلى وحنجري ولا يكلمهم الله ألا لما هبلي دونه يوم القيامة قيامة لما ينتهي إذكوا الله لما يحسن الله لي حرضوا أقف الزرافة أدقوا بخدن ربي إنه أريدون داي إن أبي هذا إن أردتك إستأتك مردتك قلت عروق فدراته ولا يكلمهم الله ألا الله عبد المالي هم القيامة قيامة ما لنتهي ولا يوجد فيه ذنبك أي قيام الله من أيانا ألا كفهل ما يوقع في مايو هذا القدو حيوليه ولهم محييه عذاب العذاب عذاب خاصة أليم حميدية بإليه يجب أولي في من تدي سعطة أولئك وحا قسم دين فيه حقي ألا سعطة دين الذين وحيون افتروا قسم أبوالالة بعد النميشة من هدى بسر كل هدى هلونك تجد وحق عدي عدي نين عمد أوساد في جزيلة إذا قلت سعطة الرميان الرعان هلون بين قول الله إنت عمرك إنتي جيدة الظلال إيا بعد النميكو سرهين وحين نغضى النمان السنين سبيل هنوكي يبعضي وهنون كتلي والشور يجي هذا من الأول يجي أيه نقدر مرلبا عدي جزاء والعذاب نار بيئي تدين بالمغفرة فالبلاد يكون يتدين هذا إسلام ككلا والنبي الرميان الرعان فالأدن بلاد لا هذا يجيرين هذا بيقاتل فالقاس ربي سبحانه فما أصبرهم فالقاس بدنا وهي على النار نار كركي كصبرت بدنا ذلك سببك وعود يعني الله إيد نزل وعود دجيي الكتاب قرآن بإيد دجيي بالحق كن أبقون كل دجيي وقرآن كوخ سيد أيضا وارهم خلق عمرك إلى كتاب دجيي ثم أولى دجيي وإن الذين كوا اختلفوا استوى مرز الكتاب كتاب في قرآن كأيسو خلافا وقرب عنوك سيد أيضا مرأي سحر كسيدا مرأي كعانا كسيدا مرأي سحر كسيدا هو السوق الخلافة ففي سقاق خلافة كسو غيره أما دان بعيد حقا كفر ومرضى خلافك هي ضلالك بعيد هي ممين لغوثك هي قبه وقبك هي ونصنع قد رجلان مرضى بعيد لغوثك هي فقال في سقاق إذن كممينين تنبع إذن كميه سقاقا سوى بعيد هذه هي الحق أغفق وعلى رجعين إن يتصل النقضاء إن الذين وعى علماء اليهود والنصارى علماء أهل الكتاب إن الذين وعى يكتمون قرين أي ما بيقري ينوع أنزل الله وإعباد الجيل من الكتاب كتاب قال لقود الجيل وعى عجيين قوراته وعى عجي وصفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأمر بالإيمان به وتجاهل إن الهميان الغاءان أي توراة له وعدين من القريين وإذا ذنك أنك إلا سيجعيه ما سلمان في توراة من مثل يكون بدلة إن يقعوا لكي تدعوا لطاي تتكيوك الحق أيين كمري إن الذين وعى يكتمون قرين أيه ما كتابك أنزل الله ما هو إحي أحكام يجينها وأنزل الله إبدا جيه من الكتاب كتابك توراة يأنجيل كلها جاء وكتا جيه كو دوينا خقرنا او يا صارونا انتنا يا يوحي ابدجي سيدي في وحي كل سدن وانا سيد وحي صمنا الدنيا قليلا يروا ياخذونا اذا قادنا يا من سفلتي ادخل الجهالدا اي وحوغي قال الله قادنا يا اي حق سيدي في لغي سدن اولئك قوة ما ياكلون هم ما يا لبطونهم على سوى الدنيا هذا يسوى الوحي من كل سبني هاي إلا النار نار مهانا وعكر الحنين ملك ولا يكلمهم الله ألا الله ما يجونه يوم القيامة قيامة ما ننتهد ولا يزكيه ألا ما هو في يوم طهير أيه ولا هو عيليه عذاب عذاب عين من حنوزية أولئك وحى أيها الذين وحيا يستروا يبتدي الضلالة بعض منهم من هجا حنوك تنبى يكون يبتدي والعذاب نار بيتورتين ويقلن بالمغفرة تنبي الله بيكون يبتدين فما أصبرهم تلقات بلنا على النار نار كركب كنت تلقات بلنا ذلك السبب كان وحول يبي أن الله تبي العقل وعابده إنه نزل جديا الكتاب كتاب قرآن أي أهل جديا الحق ثمنا لجديا فإن الذين وحى اختلفوا اسكتوا مرض الكتاب كتابك قرآنك أجيبك اسكت ورمالك أول شيء كتابك يكون شيئا لأيه ما يقول الله وحكي شيئا يهودي النصار هو كتابك جيدا يهودي كتابك أجيبك أفي سقا خلافة يكون سغيير أنتم في سق إذن كنتم باتهم وهم في آخر لنك رئيسك تاغيين أليس مسلم كاو أفي سقا بي دوني بإذن كيهين يدا بإذن أتوفر وإيماني لحق كل جيلا معها والله أعلم.